صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع الشرح الممتع باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي والأضحية والعقيقة. طيب ماشي ماشي ماشي. وتوقفنا عند قول المصنف في والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، توقفنا عند هذا الحد. فسنستمع الآن من أخيكم إلى المتن إلى نهاية هذا الفصل، ثم يقرأ علينا فقرة فقرة إن شاء الله تعالى. ولكني ألاحظ أن الكثير من الحضور يغيب عنهم المتن. قلت المرة الماضية المتن، أهو المتن بجنيهين كثير؟ إذا المتن كتاب الممتع في الخارج يباع، فنقتنيه حتى نقرأ مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى. اقرأ سيدنا الشيخ الفقرة الأولى. حمدا لك اللهم يا هادي الورى، والشكر بعد الحمد للديان، ثم الصلاة على النبي محمد وعلى الصحابة هم أولو العرفان. قال الشيخ الإمام موسى بن أحمد شرف الدين الحجاوي المقدسي صاحب الزاد رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ويذبح غيرها ويذبح غيرها ويجوز عكسها هو مضبوط عند الشيخ ويجوز عكسها، ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، ويكره في ليلتهما، فإن فات قضى واجبه. انتهى. قوله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يتحدث المصنف الآن عن كيفية ذبح الإبل، أو قل نحر الإبل، فالنحر للإبل والذبح لغيرها. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يقل أن تنحروا بقرة، إنما النحر خصت به الإبل، والذبح خص بها أو به ما سواها، يعني إيه ما سوى الإبل. قال المصنف والسنة نحر الإبل قائمة، يعني تذبح وهي إيه قائمة، الشاة تذبح وهي على الأرض راقدة نائمة، كذلك الضأن والماعز والبقر، إنما الإبل تنحر وهي إيه قائمة معقولة يدها الإيه اليسرى. ما معنى معقولة يدها اليسرى؟ هكذا ها؟ تربط يدها اليسرى هكذا. اليد أين يد البعير؟ في مقدمة أم في مؤخرته؟ ها؟ في المقدمة، يعني هكذا إن ربطنا اليد اليسرى هكذا ها؟ معقول يدها اليسرى. ما الدليل على أن يد البعير في مقدمته؟ ها؟ ده دليل، ده عاوزين أدلة من القرآن. ما الدليل على أن يد البعير في مقدمته؟ ما الأدلة؟ يا شيخ عبد القادر، لا، ده في القرآن. وكلبهم باسط إيه ذراعيه، يعني مقدمة بالوسيط، باسط ذراعيه مقدمة. حديث سراقة بن مالك، حديث من؟ سراقة بن مالك لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم غاصت أو غاصت أقدام بعيره حتى بلغت يداه إلى الأرض. حديث في البخاري، يداه يعني إيه؟ مقدمته، فاليد في المقدمة. معقولة يدها اليسرى، اليسرى معقولة. طب لماذا اليسرى وليست اليمنى؟ لأن الذابح سيذبحها من جهة اليمين، فإن ضربها هكذا يتمكن منها فلا تصيبه بضرر، لأنه يضربها في الوهدة كما سنرى الآن، يطعنها بالحربة هنا ثم يمر الحربة. ما العلة من هذه الطريقة؟ ما السبب في نحر البعير بهذه الطريقة؟ تصفي الدم وهي قائمة. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح: هذه هي السنة، سنة أن ترحل الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وعلى فكرة من السنن الغيبة، انتبه تقرأ تاني بعد ما تتم الفقرة، تقرأ فقرة تانية حتى ايه نضبط الإيقاع مع بعض إن شاء الله. طيب، سنة غائبة عن حياتنا، والحقيقة اليوم فقط علمت أنها سنة. ما هي؟ أن الإمام يخرج بأضحية إلى المصلي، يعني أجي أخطب له بالعزيز أجيب معه إيه؟ الضحية الخاصة بي أنا، والمصلون يأتون أيضا بأضحيته فين؟ في المصلي، فلا يذبح إلا بعد أن يذبح الإمام. شفت؟ يعني السنة الذبح يتم هنا، يشهد ذلك الأغنياء والفقراء، يذبحها في المصلى. فمن السنة أن يكون في مصلى العيد مكان لذبح الإيه؟ الأضحية، لنحر الأضاحي. يعني نجمع الأضاحي في العزيز نذبح هنا، وهذا معناه أننا سأشهد أضحيتي وأذبحها بيدي، وأقول اللهم إن هذا عن شيخ سلمان وأبناؤك وزوجة سلمان ومحمد بن سلمان وأحمد بن سلمان وزينب بنت سلمان، أسمي من أذبحهم، أذبح الأضحية عنهم، اللهم إن هذا عن سلمان وعن زوجته فلانة وعن ابنه فلان، اللهم تقبلها مني بسم الله الله أكبر في المصلى. لكن من اللطائف العلمية أن أحد العلماء قال: يقول بسم الله وجوبا والله أكبر إيه؟ لا، استحبابا. بسم الله وجوبا، الفرض بسم الله، الفرض إيه؟ فقال العالم لتلامذته: يقول الذابح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فذهب الحضور حتى يذبحوا فقالوا: بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. ظنوا أن كلمة وجوب واستحباب مناسقة لهذا القول، ولذلك يوضح، ينبغي أن يقول بسم الله حكمها واجب من باب الوجوب، إنما لا يقول وجوبا واستحبابا، هذا يفهمه البعض بهذه الطريقة. قال الشيخ رحمه الله: وخير دليل في أن الإبل تذبح وهي قائمة قال الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت، وجبت يعني سقطت، يبقى سقطت يعني سقطت منين؟ من علو، من قيام. فإذا وجبت يعني سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الإيه؟ الفقير. فإذا وجبت يعني إذا إيه؟ سقطت. فدل هذا على أن البعيرة ينحر وهو إيه؟ قائم، كما قال الله عز وجل. قال المصنف: هذه سنة طبعا، وإذا كانت معقولة اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليمنى بمفردها، لأن اليسرى إيه؟ معقولة. ولو كان الأمر بيدي لجئت لكم بجزار هنا ليبين طريقة الذبح وطريقة النحر، لأنها مهمة، لأننا تعبدنا الله بها، حتى أننا سنرى الآن أن من نسي التسمية عند الذبح بعض العلماء وعليه وعلى رأسهم شيخ الإسلام يقول لا يجوز لك أن تأكل منه. يعني واحد ذبح أضحية بتقام 3000 جنيه ونسي، نسي أن يذكر اسم الله، نسي، يقول لا تأكل منها تلقى. طب وما الاسم وما الايه؟ لأن ربنا تؤخذنا أن نسينا وأخطأنا، قال رفع عنه الاسم. كصلاة رجل، خلي بالك، رجل أحدث ولم يتوضأ ودخل المسجد وكبر الإحرام ووقف للصلاة حتى أنهى الصلاة، تذكر أنه لم، صلاة صحة ولا باطلة؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ ولا اسم عليه، يبقى لا تؤاخذنا يرفع عنه الإثم. إنما الحنابلة في رواية عنهم ومعهم شيخ الإسلام خلافا للجمهور، جمهور العلماء يقولون أن من نسي التسمية على الذبيحة لا يأكل منها، لا يأكل منها، وإن أكل ولم ونسي أن يذكر اسم الله في الأكل يجوز، لأننا عندنا قضيتان، الأكل والإيه والذبح، الأكل وسؤال مهم سنقرأه الآن جدا يأتينا في كل وقت وحين. رجل من أهل الكتاب ذبح أو نحر، هل يجوز أن تأكل من ذبيحته؟ من أهل الكتاب يجوز، ولأن الله قال والطعام الذين أوتوا الكتاب إيه؟ لا تسأل هل سمى أم لم يسمي، هذا تنطع، هذا تنطع، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا فقال سم الله وإيه وكل. وأناس حديث عهد بكوف كانوا حديث عهد بإيه بكوف، فقال سم الله وكل، لأنك مسؤول عن صنيعك أنت ولست مسؤول عن صنيعه، إلا إذا تأكدت باليقين أنه لم. إذا الواحد يقول لا هو لم يسمي 100% أو سمى باسم الأب والابن والروح القدس، شفتوا؟ لا خلاص، كل لا تتكلم إلا على اليقين في أمر الجماع سنتحدث الآن. قال فنقول إذا لم يستطع أن يفعل السنة أن يذبحها وهي قائمة فأذبحها وهي راقدة، دي سنة، هذا أمر إيه من السنة أن تنحر وهي قائمة. قال المصنف والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، ثم قال يا مولانا فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. المرة اللي حنجيب إن شاء الله كل مايك خاص به إن شاء الله شيخ سلمان بإذن الله، ها وسلك 5 متر عشان يسيبنا تقع الله عجب. فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. إيه معنى يطعنها بالحربة؟ ممكن بالحربة، ممكن بالسيف، ممكن بالسكين، إنما الغالب الأعم هو أن يطعنها بالإيه؟ بالحربة على سبيل التمثيل. قال المصنف الحربة على سبيل الإيه؟ التمثيل، التي بين العنق، التي بين أصل العنق والوهدة والصدر، ويذبح غيره. قال قال الشارع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لابد أن ينهر الدم. ايه معنى ينهر الدم؟ يصبح كالايه؟ كالنهر، ماء يجري كالنهر، نهار الدم كالنهر. ولذلك لابد ان تتحرك عند ذبحها، وتحرك الرأس والدم ينزل منها، ها، وانهر الدم في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر، وهي قريبة من ان تكون بين يديها. فإذا طعنها بالحربة جر الحربة، طعنها ثم إيه؟ جرها، جرها كذا إيه؟ ليفصل. ويذبح غيره، بس خلي بالك لماذا يجر الحربة؟ ليقطع الحلقوم والمريء. ما احنا عندنا 4 أشياء في الذبح، الودجان والمريء والإيه والحلقوم، كم حاجة كده؟ 4. الودجان، المريء، الحلقوم. طب المريء ده ممر الطعام أم النفس؟ الطعام. طب الحلقوم؟ النفس. الحلقوم يفتح دائما، مفتوح على طول لأنه مر الايه بدون استئذان، والمريء لا يفتح إلا إذا طرق الباب، يطرق الباب بالطعام. لذلك المذاهب ترى، أو الرأي الراجح يرى، أن الذبيحة لا تحل إلا إذا قطع ثلاثة من كم؟ من أربعة، يعني الوجه، وجه واحد مع المريء والحلقوم جاز، مع المريء والحلقوم جاز. الوجان مع المريء جاز، الوجان مع الحلقوم جاز. هذا الذبح. ولذلك ينبغي أن تتعلم الذبح من جزار، يعني يذبح بطريقة شرعية، يعلمك حتى من باب المعرفة، باب معرفة الذبح كيف يذبح. قال: ويذبح غيرها، يذبح غير الإبل. طبعا يعني غير الإبل الذبح. قال المصنف: ويذبح غيرها ويجوز عكسها. لماذا يجوز العكس؟ يعني النحر يجوز والذبح يجوز، وكلاهما يجوز. لا، لا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. حديث البخاري ثاني: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإيه؟ فكلوا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق. وسأتحدث الآن عن أحكام التسمية إن شاء الله تعالى. يقول: ويجوز عكسها، أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني رجل ذبح البعير قائما جاز أم لم يجوز؟ جاز. ذبح البعير راكبا، وذبح الشاة قائمة، وذبحها كما نحر الإبل، كل ذلك إيه؟ قال المصنف: ويجوز عكسه. لكن في الذبح لابد أن نراعي، فليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. أرح للبهيمة وأشد لإفراغ الدم، يعني الطريقة التي أرح للبهيمة أريح ترتاح معه. ولذلك شرع الذبح لغير الإبل لأنه أريح للبهيم وأسرع لإفراغ الدم. إذ العبرة من الذبح هو أن تصف البهيمة الإيه؟ الدم. حديث البخاري مرة أخرى: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. ما معنى ما أنهر الدم؟ يعني جعل الدم إيه؟ أنهارا، نهرا يجري. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإيه؟ فكلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الشارح: طبعا طالما الذبح والنحر في الرقبة فهو إيه؟ مجزي. فأهم شيء يكون فين؟ في الرقبة. أهم شيء يكون فين؟ ومن الجدير هنا أن نقول أن امرأة كانت، والحديث عند البخاري، تعمل أجيرة عند سيدها، فرأت شاة من الشياه أصابها المرض وتكاد تموت، فأتت بحجر له حد كالسكين وذبحته. هذا يدل على ماذا؟ أدلة كثيرة كما استنبط العلماء. واحد، أن ذبيحة المرأة تجوز، وأن المرأة إذا كانت حائضا يجوز لها أن تذبح، والنفساء كذلك يجوز لها أن تذبح لا بأس. وأن الكثير يبتدع في دين الله عز وجل في أمر ذبيحة، ليلة العيد، قبل العيد، قبل أن يصلي العيد بالليل، يمسك صوف البعير أو الشاة يقعد يبلس عليك: اللهم إن هذا عنه، ويسمي أسماء قبل أن يذبح. لا، ده التسمية عنده والتسميع الذبحي وقولك عن فلان وعن فلان عندك أيضا الذبح. ويقول ما لسه هنتكلم عن موضوع إيدك ده يتولاها بنفسه أو يوكل غيره ده اسمها إيه بقى؟ أشاهدها تشهدها تشهد ذبيحتك. إن كنت لا تذبح كحالنا تقف مع الإيه؟ الجزار هو إيه؟ يذبح تشهد. هذه سنة، السنة أن تشهد الذبيحة، والسنة أن تأتي به هنا في العزيز في الطريق العمدة، وأنا مصلي العيد تجيب معاك إن شاء الله من غير جواز سفر، والإمام يأتي بها إن شاء الله من الشرقية في السيارة أيضا، والكل يأتي بذبيحته هنا فتذبح في المصلى. سنة غائبة. حتى إن كنا هنا في العزيز صعبة ففي المصلات الكبيرة يجب أن أن أن أن أن تعود هذه السنة. لسه هتكلم ده موضوع التسمية ده موضوع خطير. قال ويقول بسم الله الله أكبر. قلت يقول بسم الله إيه؟ وجوبا. والله أكبر يعني بسم الله من باب الإيه؟ الوجوب، يعني يجب عليه أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحته. قال بعض العلماء لو قال بسم الرؤوف الرحيم لم تجز، لأن الرؤوف الرحيم وصف لله، وقد يوصف به من الآدمي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف الرحيم. إنما إذا ذكر اسما لا يجوز إلا لله عز وجل يبقى يجوز، يجزي في هذه الحال. يعني إيه؟ لو أنه ذكر اسما لله لا يشترك معه سواه من باب الاشتراك اللفظي جاز. سبحانه بسم الله الغفور الرحيم جاز، بسم الله الشكور الودود جاز، لكن لابد أن يتمثل السنة. حتى قال بعضهم فلا يجوز له أن يصلي على النبي عند ذبحها لأنه ليس من الإيه؟ من السنة. فالسنة أن تتبع لا تتبع، لأن بعض الناس يصلي على رسول الله عند الذبح، نقول هل رسول الله أمرك بهذا؟ كما رأى ابن عباس رجلا قال بعد أن عطس الحمد لله ثم قال والصلاة والسلام على رسول الله. دي من عندي إيه؟ قال يا هذا ما هكذا علمنا رسول الله. أنت تدعي المحبة وأنت كاذب، ما هكذا علمنا رسول الله، علمنا أن نقول إيه؟ الحمد لله، ولم يشرع لنا أن نصلي عليه في هذا المقام، لأن الذكر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التزكية. التسمية على الذبيحة إيه؟ إيه معنى شرط؟ يعني لا ده إذا انعدم انعدم الحب شرط، يعني صحة الذبيحة تعلق على التسمية. فإن لم يسمي الله على ذبيحته، شوف إن لم يسمي الله متعمدا مش عاوز كلام، جاهلا أو ناسيا أو خاطئا، عندنا احتمالات أربعة. الحنابلة معهم شيخ الإسلام في رواية عن الحنابلة يقولون كل ذلك سواء عامد أو ناسي أو جاهل أو خاطئ، كل ذلك إيه لا يأكل منها. يا عم ده ناسي، يا عم أذكر اسم الله. الشيخ بيقول هنا طبعا خلافا للجمهور، لأننا لو حرمناه من أكلها مرة، لو ذبحها ب5000 جنيه وذبحها دون أن يسمي الله عمر ما ينسى خالص، لأنه حرم من 5000 جنيه. ولذلك يقول طبعا هناك آراء للعلماء في هذه القضية، يقول أليس الله قد قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا بلى، لكن هناك فرق بين الأكل والذبح. ربنا تؤاخذنا إن لم نسمي عند الإيه؟ الأكل، إن لم نسمي عند الأكل، وكذلك لا تؤاخذنا إن لم نسمي عند الذبح برفع الاسم. إنما حكم الذبيحة لا يجوز أن تأكل منه. وقاس ده رأي رأيه هو ها؟ طبعا خلاف الجمهور. وضرب مثلا لذلك بالمصلي الذي يصلي ايه بغير وضوء احدث ولم يتوضأ فصلى وكبر واكمل الصلاة صلاة باطلة ولكن لا اسم عليه. انما ان تعمد ان يصلي بحدث يأسم لا شك في هذا وصلاته ايه باطلة. قال الجمهور على جوازها. طيب قال وهذه المسألة التسمية على الذبيحة او على الصيد اختلف فيها العلماء على اقوال. التسمية على الذبيحة دي قضية فقهية مهمة. الاول قال بعض العلماء التسمية لا تجب على الصيد وعلى الذبيحة وإنما هي سنة. ده رأي بعض العلماء طبعا وهذا الرأي ضعيف طبعا استدلوا بحديث ضعيف. الرأي الثاني يبقى الرأي الأول أنها إيه سنة أنها إيه تسمية سنة ليست واجبة لا على الصيد ولا على الذبيحة طبعا. قال الرأي الثاني يقول هي واجبة تسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد. هي واجبة تسقط بالإيه بالنسيان والجهل في الذبيحة والإيه والصيد. وهذا رأي الجمهور. الرأي الثالث أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد شرط لسه الميل الرابع كمان وتسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط في الصيد. يعني فرقوا بين الصيد والإيه والذبيحة. الرأي الرابع يقول طبعا هذا المشهور عند فقهاء الحنابلة الدليل عندهم حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أرسلت سهمك ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل عمدا أو سهوا. الرأي الأخير الرابع أن التسمية شرط في الذبيحة التسمية إيه وفي الصيد في الذبيحة وفي الصيد شرط لا تسقط بالنسيان أو الإيه أو الجهل. وهذا اختيار شيخ الإسلام. يبقى للتسمية أربع أحكام عند العلماء منهم من قال إنها إيه سنة منهم من قال إنها واجب تسقط بالنسيان والجهل منهم من قال إنها شرط في فرق بين شرط وإيه واجب تسقط بالنسيان في الذبيحة ولا تسقط بالنسيان فين في الصيد. منهم من قال إنها شرط لا يسقط بجهل أو نسيان في الذبيحة والصيد على السواء. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الرأي يترتب عليه أن من ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها جاهدا أو ناسيا فلا يأكل منها. هذا اختيار شيخ الإسلام ومال إليه الشيخ رحمه الله تعالى. ثم تحدث بعد ذلك عن قضية أخرى أهم وهي شروط الزكاة. مش الزكاة بالزاي لا الزكاة بإخراج اللسان التزكية. قال شروطها خمسة الذكاء. واحد التسمية طهارة الذبيحة أول شرط لها ليه التسمية وقد سبق الخلاف فيها طبعا. والتسمية لابد أن تكون عند إرادة الفعل لا تسبق الفعل إنما عند الإيه الإرادة بسم الله الله أكبر وعند شحس السكين هكذا. يبقى أول شيء من شروط تزكيه الإيه والقرآن واضح فكلوا مما ذكر اسم الله عليه طبعا كلوا منه. لكني أقول إن كنت جاهلا هل ذكر اسم الله أم لا فالأصل إيه أن تأكل حتى لذبحها كتابي لا تتكلف سوى ما كلفك الله عز وجل. الثاني من شروط تزكية انهار الدم. يبقى الاول ايه؟ استسمية. الثاني انهار الدم، يعني ايه؟ تفجيره، تفجير الدم كالانهار، اي يندفع الدم بايه؟ بشدة، انهار الدم. طب هذا الفعل لا يتحقق الا بقطع بين الوجهين ويعرفان عند الناس بالايه؟ عند الناس بالشرايين، اسمها الشرايين. ها؟ انهيار الدم دفعه بقوة لا يتم الا بانقطاع الايه؟ الشرايين اللي هم الوجهين. قال طبعا بعض الناس يسمونها بالشرايين، والبعض يسمونها بالاوراد. ها؟ مش الاوراد الصوفية، لا، الاوراد بتاعتنا الوريد. ها؟ هما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم، يعرفهما المصنف هنا. والكلام حقيقة لما قلوا أنا هنا أنت هتستغرب وأنا أستغرب، إنما تروح بعد الجزار وتقول اذبح قدامي كده وتنظر وتمارس، ده موضوع تاني. تشرع الفقه هنا هيبقى إيه؟ سهل. لو قعدت تقول للصبح الواجهان عرقان غليظان زي الغنة في القراءة مثلا، لك صوت رخيم يخرج منين؟ من الخيشوم او الانف. اه؟ فمن يدخ ما ينفعش فيها غير التطبيق يا مولانا. لو قلت لك صوت رخيم يخرج من الانف ومن اخر الحلق، كل ده كلام نظري، المهم في الايه؟ الممارسه العمليه الاصل، تطبيق حتى. ولذلك بعض الفقهيات تحتاج الى ايه؟ الى ممارسه طبعا. ولا يمكن أن ينهار الدم إلا بهذه الطريقة، لأن رسول الله قال ما أنهر الدم ولم يتعرض لذكر الحلقوم ولا المريء. المهم ينهر الإيه؟ لكن الدم لن يتحول إلى أنهار إلا بانقطاع الإيه؟ الشرايين والأوراد الودجين مع الحلقوم والمريء، تضف إليهم هذا أو تضيف إليهم واحدا منهم. قال وأخرج أبو داود بإسناد صحيح نهى عن شريطة الشيطان والتي تذبح ولا تفري أوداجها، يعني تذبح ذبح سطحي، الدم لا ينزل منها ولا ينزف ولا يسيل، هذا طبعا شيء لا يمكن. فعندنا الحلقوم وعندنا الايه؟ المريء وعندنا الوجان، مش كده ولا ايه؟ المريء باب الطعام، الحلقوم باب النفس. لابد من قطع ثلاثة من كم؟ من أربعة، لأن الدم لن ينهار إلا بقطع الايه؟ الثلاثة، إلا بقطع الثلاثة. وخبر سعيد سيسعدكم إن شاء الله وأسعدني أنا، مسؤول قناة الناس تغير بالأمس، فكانت المسؤولية للأخ سعيد توفيق كما تعلمون المشرف العام على القناة تخرج وأسنت المسؤولية للدكتور عثمان عقالة صاحب الخليجية، فأصبح الدكتور عقالة المشرف على الناس والمشرف على الخليجية معا. وقيمت حفل أمس للشيخ سعيد توفيق لتكريمه، وقد ودع الناس بالأمس. نسأل الله أن يصلح حال قناة الناس. طبعا الشيخ يعقوب كان يجلس امبارح واتكلم وكنا موجودين، بيتكلم ان القناة لها منهج. كنت اريد ان اقول ان منهج القناة هو انها لا منهج، حتى اطلق عليها بعض طلاب العلم عندنا هنا قناة الجلجاس، اشاعرة صوفية بتر حزبية سلفية بطنجانية، الكل ايه يقول؟ لا، لابد ان القناة كلها ايه؟ منهج. يعني واحد يطلع سلف الشيخ ابو اسحاق يخرج يقول، بعده ياتي اشعري ينقد ما قال، هل هذا يجوز؟ قدم البخاري وغير كذا كمان كلام ايه؟ وانتم تعلمون موقف الشيخ سعيد العوة والمستشار اسمه ايه العوة سليم العوة حينما قال عليها ان يقرب بين الشيعة والسنة هم اخواننا ولا فرق بيننا، فرد عليه الشيخ مين؟ ابو الاشبال شيخ السنة حفظه الله، بلاش اسماء مش كده، طيب خلينا في موضوعنا. قال المصنف طيب يبقى لابد ان تطعن في الرقبة. الشرط القول الشرط الاول التسمية. الشرط الثاني ايه؟ انهار الدم. الشرط الثالث ان يكون الذابح عاقلا مش مجنونا يعني من اهل التكليف. فان كان مجنونا لا تصح طبعا ولو سمى. طب لماذا؟ لا قصد له. هو قال بسم الله تقصد ايه؟ انا اقصد ايه؟ مقصود حاجة. فالمجنون لا قصد له. انتبه لهذا. فلابد ان يكون الذبح ايه؟ عاقلا. الشرط الرابع ان يكون مسلما او كتابيا. ان يكون ايه؟ مسلما او كتابيا. مسلما يعني موحدا. سب الدين ولذلك معظم الجزازيرة الذين يذبحون ينطبق عليهم ايه شرط الاسلام. تارك للصلاة يسب دين الله عز وجل قد يخرج من الدين. فلا بد ان يكون مسلما او ايه او كتابيا. اما الكتاب فعندنا دليل وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه. لكن الاصل في الناس عندنا انهم على الايه الاسلام. تروحش للجزار هنا تعال طب صلي ولا سيب الدين ولا تعمل له استجواب ولا ايه؟ قال ما شاء الله عنك ما كلت كل واسكت. الاصل انه مسلم. هو الاصل عندنا ان الناس كفر الاسلام الاسلام وما ثبت بيقين لا يزول بشك. لا تضيق ولا تحجب واسعا يرحمك الله. الاسلام او يكون من اهل الكتاب يعني. نعم نعم يجوز يا شيخ مازن كتابي يجوز ان تقول. لذلك شيخ الاسلام رد عليك ومعظم العلماء قالوا الله عز وجل اباح لنا الطعام من. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم ان قوما سالوا النبي فقالوا يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر. عائشة تقول كانوا حديث عهد بإيه؟ بكفر. يأتوننا بلحم لا ندري أسمي عليه أم لا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سم الله وإيه وكلوا. واكل من طعام اليهود واكل من من الشاة التي وضعت فيها زينب اليهودي زينب اليهودية الايه السم له عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا يبين ان الطعام الذين اوتوا الكتاب ايه حل لكم. لا البوز بقى لا والهندوس والشيوعيين هذا لا يجوز ان يؤكل ذبحا. طب كده الشرط رقم كم؟ أربعة سيد الشيخ. التسمية، انهار الدم، أن يكون عاقلا مسلم أو كتابي. كم شرط كده؟ أربعة شروط للتزكية. الشرط الخامس قال أن يكون ألا يكون الحيوان محرما لحق الله كالصيد في الحرم. محرما لإيه؟ ومن البدائع الإعجازية في القرآن الكريم ماذا قال الله؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولم يقل لا تصيدوا الصيد، إنما قال إيه؟ لا تقتلوا. كأن لا كأن المحرم إذا اصطاد في حكم الإيه؟ القاتل القتيلة يعني ميتة. رجل محرم اصطاد طعاما وسمى وزكى وأنهر الدم هي ميتة، لأنها الله سماها إيه؟ لا تقتلوا الصيد ولم يقل لا تصيدوا الصيد. فهذا الحيوان محرم لحق من؟ لحق الله. إن كان في الحرم أو كان محرما ليس في الحرم، يعني محرم في عرفة في حل صيده حرام لحق الله. لا تأكل منه. أيوة مولانا. أول ما ينزل تسمي الله وتذبح. عندما تطلق الرصاص عليه إذا نفذ الرصاص من في جسمه أولا تسمي الله سبحانه وتعالى بسم الله ثم تطلق الرصاص، فإذا نزل لم يمت أنت إيه زكيه، إن نفذت الرصاص من جسمه من هنا إلى هنا وأسالت الدم جاز أن تأكل منه، وهذا سأتحدث عنه في كتاب الصيد، كتاب الإيه الصيد في الفقه. طبعا الشرط الخامس ألا يكون الحيوان ليه بعمل كده ليه؟ لا خطأ، هذا تعذيب، لا يجوز أن نذبح بهذا الطريق. بيجي عند رجلين ويجي عندي إيه عند رجلين شو والإيدين، يعني يعذبها قبل أن يذبح. ده حتى أن رسول الله قال إيه وليحد شفرته ويدار الشفرة في وراء ظهره لا يريها لمن للبهيمة، مش يعمل لها كده، هذا هذا هذا تهديد. تفضل يا شيخ محمد. ان شاء الله درس غدا مستشار سعيد عبد الكريم بين المغرب والعشاء، واعتذار الدكتور فتح الجمعة عن درسه قبل المغرب، ويوم الاربعاء ان شاء الله الشيخ طارق عوض الله في علم الجرح والتعديل، وخطيب الجمعة القادمة إن شاء الله دكتور جمال المردبي. الله أكبر. الشرط الخامس في التذكية ألا تكون ألا يكون محرما لحق الله، محرما لحق من؟ في محرم لحق الآدمي، أيوة للمغصوب. المغصوب رجل غصب شاة وسمى الله وأنهر الدم وكان عاقلا وتوفرت فيه شروط وذبحها بالطريقة الشرعية، يجوز أن يأكل منها أم لا؟ الجمهور يجوز، لأن هذه محرمة لحق الغير الآدمي وليست لحق الله، فعليه الإثم وأكلها إيه؟ كرجل سرق ثوبا فصلى فيه، سرق ثوبا فإيه؟ صلاته صحيحة وعليه إيه؟ إثم السرقة، هذا كلام الجمهور. رجل سرق ماء وتوضأ منه وضوءه صحيح وعليه الاسم فكك الجهة، هكذا. فإذا كانت الذبيحة محرمة لحق الله لا يجوز، أما إذا كانت محرمة لحق الآدمي يجوز. هذا بعض العلماء سوى بين الحالتين. يبقى هذه شروط خمس في التزكية، الأول التسمية، الثاني بس خلي بالك حتى في التسمية قلت لو قال باسم الخلاق العليم، ليه الخلاق العليم؟ لا هو العليم في صفة تنطبق على غير الله عز وجل، ليس هناك عليم إلا الله عز وجل، باسم الخلاق العليم. أو قال مثلا كما قال هنا الشيخ رحمه الله باسم فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، وفي فاطر السماوات والأرض غير الله، بس مخالفة للسنة. الرحمة ليست موضوعة هنا، بسم الله قلت الرحمن الرحيم لا يناسب، الرحمة ليست مقدام تعمل تذبح وتثير الدم، الرحمة ليست مازال هنا يا سيدنا الشيخ، بسم الله. نعم لا يعني أقول هو السنة أن تقول إيه بسم الله الله أكبر، إنما أقول بعض الناس يريد أن يحرف أو يزيد من عند نفسه إلى غير ذلك. الإفهامة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صعب بصيد اصطاده في الحرم فقال صعب، قال صلى الله عليه وسلم: إنا لن نرده عليك إلا أن حرم. فالمحرم كما قلت لا يجوز أن يأكل من صيد الحرم، إن علم أنه اصطاد من الحرم له يأكل ولا يأكل من صيد غيره. النبي رد على صعب صيده وقال: إنا لم نأكل منها لأن إيه حرم، لا تصطاد لأجلي وأنا محرم، فهذا حرام لحق الله عز وجل. فهمت هذا؟ طيب، هذه شروط الخمس ذكرها المصنف رحمه الله، ثم قال ماذا؟ اقرأ يا مولانا. قال صاحب الزاد: ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها. لا، انت نسيت حتى اللهم هذا منك ولك. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. منك ولك. يقول: اللهم هذا منك ولك. إيه منك ولك؟ منك ولك، نعمتان، نعمة قدرية ونعمة شرعية. النعمة القدرية أن الله إيه ذللها لك، ولذلك من نعم الله علينا في سورة النحل: وذللناها لكم. ذللناها، ها، تذليل، فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. والنعمة الشرعية أن الله عز وجل أباح لنا طعامها، فيقول: اللهم إنها تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وأذكر الأسماء. والبدعة التي ذكرها الشيخ هنا أن البعض في ليلة العيد يمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذيلها إلى الذنب، ويكرر: هذا عني بالليل، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي. هذه من قبل أن يذبح بالليل، لهذا كله فين؟ عند الذبح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتولاها صاحبها، قول المصنف يتولاها صاحبها يعني إيه؟ يذبحها صاحبها بنفسه. إن لم يستطع أن يذبح بنفسه فيوكل غيره يشهدها. بس خلي بالك، نقطة خطيرة: هل يجوز أن يوكل كتابيا في ذبح أضحيته؟ لا، الأضحية لا، الذبيحة ماشي، الأضحية لأن الأضحية عبادة، هي إيه؟ الهدي والأضحية لا، لابد أن يوكل إيه؟ مسلما، لأنها عبادة. إنما أراد أن يأكل لحما يجوز أن يوكل كتابي؟ فلا يجوز أن يوكل الكتابي في ذبح الإيه؟ الأضحية، لأن الأضحية والهدي إيه؟ عبادة، لا تصح إلا من واحد، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذبح عبادة بهذه الطريقة. أما إن أراد أن يأكل اللحم ولا كتابيا ذبح أضحيته، عند ذلك إيه؟ جاز. يتولاها صاحبها بنفسه، طبعا الضمير يعود على الأضحية. نعم، عبادة لسه أتكلم عليها جاي بالعقيقة. طبعا قلت: إن ذبيحة المرأة تجوز أم لا تجوز؟ تجوز، والدليل حديث البخاري أن امرأة ذبحت شاة، طبعا أخذت حجرا وذبحت بها الشاة التي أشرفت على الموت، فاستفتوا النبي في ذلك، فقال النبي: إيه؟ كلوا كلوا. قال ابن حجر في الحديث أن الرجل يجوز أن يتصرف في مال سيده أو المرأة إن كان لمصلحته. سيدي وكلني بغنم وشاء فيها إيه؟ أو شكت على الموت، أعود إلى سيدي وأستأذن وأذبحه أم لا يا سيدي؟ لما خلاص. فالمرأة ذبحتها دون أن ترجع إلى سيدها، فالنبي أقرها على فعلها وقال كلوا. قوله صلى الله عليه وسلم كلوا، قال ابن حجر وفي الحديث أكثر من 20 فائدة في كتاب الوكالة هذا الحديث في البخاري طبعا، لأن البعض لا يجوز ذبيحة المرأة. المرأة يجوز أن تذبح حتى وإن كانت حائض أو نفساء كما قلت، أو يوكل مسلما يبقى يذبحها بنفسه، أو يوكل إيه مسلما ويشهدها، يشهدها يشهد الإيه الأضحية طبعا. قال ويشهدها وقت الذبح بعد صلاة العيد وقدره أو قدره، يعني صلاة العيد أو قدر الصلاة. قدر الصلاة كم؟ 10 دقائق. يعني رجل معذور في ترك العيد يبقى لا يذبح إلا بعد أن تنقض الصلاة أو مقدار الصلاة. يعني امرأة حائض رفعت عنها الصلاة وتريد أن تذبح، يبقى تذبح بعده أو بقدر مقدار الصلاة. الصلاة ربع ساعة، الشمس تخرج، بعد كده الله أكبر، 7 تكبيرات، 5 تكبيرات، سبح والغشية، تستغرق كم من الوقت؟ 10 دقائق الصلاة. يبقى من ارتفاع الشمس بقدر رمحين مثلا بعدها بكم؟ 10 دقائق يجوز أن تذبح. يبقى الذبح لابد أن يكون بعده الصلاة أو بمقدار وقت الصلاة. هل يشترط أن يكون بعد الخطبة؟ الخطبة خطبة العيد؟ الجواب لا، لكن السنة ألا يذبح المأموم إلا إذا ذبح الإمام. لكن هذه السنة كما قلت غائبة، لأن هذه السنة يعني هذه السنة تطبق إذا صحب الإمام ذبيحته إلى الإيه المصلى، وكذلك من المأموم معه جاء بذبيحته، فلا يذبح المأموم إلا إذا ذبح من الإمام. ولذلك جمهور العلماء على أن الذبيحة أن الأضحية تذبح بعد صلاة العيد أو بمقدارها أو بإيه أو قدره. قولهم الحقيقة هنا الحنابلة إلى يومين بعد لا دليل عليه، لأنهم أرادوا أن يخسروا الذبح على يوم العيد وإيه وتاني يوم وتالت يوم بس، ولم يذكروا إيه رابع يوم اللي هو 3 أيام التشريق. لكن الراجح أن الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق اللي هم 4 أيام يوم النحر و3 أيام بعدها إلى غروب الشمس، هذا هو الراجع. والحنابلة ليس عندهم دليل على هذا القول اللي هو إلى يومين بعده، أرادوا أن لأن العلماء انقسموا إلى فرق في هذا إلى مذاهب. بعضهم قال الذبح في يوم النحر لأن هذا هو يوم الإيه ولا سمي بيوم النحر لأن الذبح فيه بس. بعضهم قال كالحنابلة ويومين بعده، بعضهم قال و3 أيام بعده بعد يوم النحر، وهذا هو الراجع. لأن أيام التشريق في أحكام كثيرة، منها 1 تشترك في كثير من الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. الحديث ده في إرسال ضعيف، إنما الحديث الآخر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وفي رواية وجماع. أيام إيه؟ أكل وشرب وذكر وجماع، ها أيام التشريق لإيه؟ تاني أيام العيد والثالث والإيه؟ والرابع، تشترك في هذا. كذلك لم يرخص النبي في صيام أيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي، يعني غير الحاج يجوز له أن يصوم أيام التشريق؟ يحرم عليه أن يصوم أيام التشريق. كل هذا رمي الجمرات في أيام التشريق الإيه؟ 3، رمي الجمرات، التكبير بعد الصلوات المقيد، تكبير مقيد بعد الصلوات متى ينتهي؟ إلى بعد عصر آخر أيام التشريق. فكل هذه الأحكام تبين أن أيام التشريق تشترك في الإيه؟ في الأحكام وتتشابه. فقول الحنابلة يومين بعده ضعيف جدا، إنما الراجح أن الذبح يمتد إليه ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، بعد يوم النحر طبعا. وهذا قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، طبعا ذكرنا أن الذبح بعد الصلاة وليس شرطا أن يكون بعد الإيه؟ الخط. قال المصنف ويكره، ها؟ ويكره في ليلتهما. ما مقصود بليلتهما؟ التشريق، يعني يقول يكره الذبح بليل أيام التشريق. طب لماذا يكره بالليل؟ بعض الفقهاء قال يكره بالذبح بالليل. لماذا؟ لأنه صنيع من؟ البخلاء، بذبح بالليل مش عاوز حد ايه يشوف. والأصل في الذبيحة أن تكون واضحة بينة للجميع. لكن طبعا هذا الكلام المذهبي رد عليه البعض فقالوا الليل والنهار والأيام تطلق على اليوم، على كامل اليوم. قال الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في ايه؟ في أيام. هذا دليلهم أن الذبح لابد أن يكون من النهار، لأنهم قالوا ويذكر اسم الله فين؟ في أيام. فقالوا إن اليوم يطلق على ماذا؟ النهار. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، فعلم أن الليل يختلف عن الإيه؟ اليوم، الليل بخلاف اليوم. لكنهم أجيب على هذا قال يتربصن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة، عشرة أيام، عشرة ليالي. فكلمة عشرة هنا عامة. فالحقيقة كلامهم في أن الذبح يعني يكره بالليل كلام مذهبي، الدليل عليه ضعيف، والأدلة التي استدلوا بها عامة، أنهم أرادوا أن يقصروا اليوم على الإيه؟ على النهار فقط، لكن لفظ اليوم يشمل الليل والنهار، وجاء في القرآن الكثير من هذا المعنى. قال في آخر هذا الفصل فإن فات قضى واجبه، يعني فات موعد الإيه؟ الذبح، فات الميقات المحدد للذبح، هل يذبح خامس أيام العيد؟ قال بعض العلماء وهذا هو الراجح إن فاته لعذر جاز أن يذبح لعذر، كأن كان مسجونا، كأن لم يجد جزارا، كأن غلت يده عن الذبح، معذور يحصل بعد القضاء بعد فوات الوقت. أما إن كان متعمدا فقالوا لا يجزئ أن يذبح بعد فوات الإيه؟ الوقت. إنما الحنابلة قالوا فإن فات قضى واجبه، أي فات وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث، فات وقت الذبح، فات من أيام التشريق، قال يقضي واجبه، يعني يقضيه بفعل ما كلفه الله به. لكن الراجح أنه لو قضاه أو لو تركه عمدا فلا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، نام أو نسي. إنما إن تعمد، يعني هذا قول شيخ الإسلام أنه لا يقضيها عقوبة له، لأنه تعمد أن يتركها بلا رخصة. من نام عن صلاة أو نسيها فله إيه؟ عذر، معذور في تركها، فليصلها عندما يذكرها. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث له بقية إن شاء الله تعالى في باب الأضحية والهدي والعقيقة الأسبوع القادم بإذن الله. طبعا الجمعة كما هو معلن درس البخاري عاد بتراجم الرجال أو شيخ بهجت سمعك عقبها المسلم يذبح خنزير الخنزير محرم يذبح لك انت يعني يذبح خنزيرا ويذبح لك الأضحية الجهة منفكة ذبحوه هنا لك واقع وذبحوه الخنزير انما ان اردت يا شيخ باجة تزجره بذبح الخنزير افضل من ان تشركه في الذبح ها وظفت ذبح خنزير لا تجعله يذبح لك لا يذبح لك ان شاء الله هل يأسم الرجل بالاخذ من لحيته فهجون القبضة بالطبع يأسم بس انا مش واخذ منها ولا حاجة بعض الاخوة في بلاد الخارج قالوا يا شيخ اتق الله قلت والله هي هكذا طبيعتها هكذا ماذا افعل لها اجيبها كمان ولي نسأل الله العافية يعني الاخذ منها الاصل ان تتركها هكذا دون ان تأخذ منها اما قال ان ابن عمر اخذ ما زاد عن القبضة في الحج هذا فعل ابن عمر وليس حجة في مواجهة النص فالنص يقول وفروا اللحى اعفوا اللحى وكانت لحية النبي الى سرته هل اخذ النبي ما زاد عن القبضة ما اخذ رسول الله ما زاد عن القبضة وقال علماء الفقه الاصول خلي بالك ان عرض قول رواية الصحابي مع فعله قدمت الرواية قدمت الرواية لانها الاصل الفعل ربما يكون متأولا الى غير ذلك طبعا في هذا الكلام ما هو الكتاب الفقه الصحيح الذي تقرأه الذي نقرأه ما احنا منشغله ما احنا نقرأ فيه كتاب الممتع مولان الشرح الممتع على زاد المستقنع ان شاء الله تعالى هذا هو الكتاب الذي نشرح منه والله السؤال ده حلو خالص هل يستطيع الله أن يجعل الرجل يحمل أو يلد هذا مما يجوز لله أم يستحيل والله كل أمره في الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فإذا أراد الله للرجل أن يحمل فسيحمل إيه سؤال أنا مش عارف يعني نسأل الله العافية ده أكيد سؤال نسائي تريد الرجل أن يحمل أو أن يلد طبعا كما قال بعض العلماء في زمن أرادوا فيه للرجل أن يحيط نسأل الله العافية ذبحت أضحية بواسطة الجزار وكانت شرسة بحيث إنها تسببت في الكثير من الزعر وكنت أذكر التسمية من آن إلى آخر وليس لحظة الذبح مع الحكم الحكم ذبيحة جائز يعني الذبيحة لم تمكنه من ذكر اسم الله هو يذبحها أقول بسم الله بسم ودور عليها خلاص يا مولاها الذبيحة صحيحة ولا شيء على ذلك ذبيحة شرسة أنا وصي على ابن أخي القصر ولهم أخ وأخت غير قصيرة أرى أنهم لا زالوا غير ناضجين فهل يجوز التنازل العصبي لأخيهم البالغ وسخرج هذا العام من كل هندسة يا والله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الأصل فيه أن تنظر في رشده هل هو يجيد التصرف المال هذا الولد تعقد هندسة أم أنه سيأخذ المال ولا يحسن التصرف فيه ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا في التصرف في الإنفاق ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفيه لا تعطيه المال لأن السفيه إذا أعطيته المال أعطيته المال ينفقه في غير أوجه ما أحل الله هل يجوز في العقيقة أن يوزع جزء من اللحم دون الطبخ سأتحدث عن العقيقة في اللقاء القادم إن شاء الله إنما الأصل أنه يجوز إن طالما ذبحت ووزعت اللحم بشرط أن تمكن الفقير من أن يأكل اللحم، يعني تعطيه ما المستلزمات اللازمة لطهي الإيه اللحم حتى يتمكن من إيه من أكله. إمام صلى وفي الركعة الأخيرة نسي السجدة الأخيرة ثم تشهد وسلم، فماذا يفعل؟ لا، طالما نسي السجدة الأخيرة الركعة كلها إيه باطلة، لأنه نسي ركعة يأتي بركعة ويسجد للسهو. هل يجوز كشف اليد للمنتقبة؟ لا، طالما منتقبة يبقى لابد أن تغطي الوجه والإيه والكفين كما هو في الحديث، لأنها ألزمت نفسها بتغطية الوجه. ما حكم قراءة القرآن بالنسبة للحائض والنفساء الجنب حتى بدون الحائض؟ الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن بمس أو بدون مس، الجنب قولا واحدا. أما الحائض اختلف فيها العلماء فقالوا يجوز أن تقرأ بدون أن تمس، بدون إيه يعني من ذاكرتها. مس المصحف الجمهور على عدم جوازه للحائض والنفساء. قال شيخ الإسلام: فالحائض ليست حيضتها بيدها، ليس بيدها أن ترفع الحيض، إنما الجنب يستطيع أن يرفع الجنابة بيده، ففرق بين الجنابة والحيض. ما هو الطريقة التي يتم بها تصوير برنامجكم في قناة صفا؟ والحقيقة أنا لست لي دخل بالطريقة أو دخل بهذه الطريقة، هو طبعا سجلت معهم قصر الأنبياء وكان عندي كل كده شوية أولاد بشي ورايا كده بمشوا وراي عشان ايه قصر الانبياء. كان سيدنا ابراهيم يقول خمس عيال لابسين كده بتوع يمشوا امشوا يعني ديكور، يعني ايه ما هو الديكور ده من ابداع من المخرج. ومره في قناه الخارجيه دخلت نسجل الحلقه ونلقي علقه، لقيت المخرج عامل لي خيش وقله وزير. ايه مولانا ده؟ لا اله الا الله، هنغزي بقى عنزه والدنيا حاجه حواليه. نسأل الله العافية. قعدنا على خيش ويجيب لي زير جنبي يقول له مش عارف ايه، يقول لي إشارة إلى البدائية. بديت يا سيدنا الشيخ. نسأل الله. فده أمر من ليس للمشايخ فيه دخل، موضوع الديكور أو الديكور الخاص بالاستديو ده أمر خاص بالشيخ عبد الوصل. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا منكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا، وموعدنا إن شاء الله يوم الجمعة بعد المغرب إذا أراد الله عز وجل. إن شاء الله درس غدا.